قال: وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. يقول مالك رحمه الله: وكذلك الرجل يبضع الرجل البضاعة ويأمره أن يشتري سلعة بعينها. ما الفرق بين القراض وبين الإبضاع؟ القراض هو أن تدفع المال نقدا، والعامل يشتري به سلعة ويبيع ويشري. أما الإبضاع فإن الرجل يأتي لرجل مسافر تاجر، وليكن يعمل قراضا لزيد في مال زيد، فقال: يا أخي أنت مسافر، وتجيب بضاعة وتشتري، خذ هذه البضاعة عندي، بعها واشتر لي بقيمتها السلعة الفلانية، خذ عندي بضاعة قماش، وليكن صنف من الأقمشة اللي الملابس الجاهزة هذه، بالة كاملة أو غتر أو مثلا رجل من الهند، وأرسل مع شخص بشكير حق الإحرام ولا سجاجيد حق صلاة، وجئ لي من الحجاز بمشالح بغتر، وسمى صنفا معينا، أعطاه عود وأعطاه طيب، وقال: بعه واشتر لي سجاجيد، اشتر لي مشلح 100 200 مشلح. فجاء الشخص من هناك ببضاعة هذا الرجل، وباع العود وباع الطيب، وعند العودة نظر: اشتري له مشالح، وجد بأن سلعة أخرى أحب إليه هو، فذهب واشتراها وخالف رغبة من أعطاه البضاعة. فلما جاء قال: وين المشالح؟ قال: لا، المشالح ما تصلح، أنا جبت من أخذ مثلا ثياب، جبت مثلا غتر، أو جئت بمصاغ، جئت بحلي. هل وافق صاحب البضاعة وجاءه بما عين له، ولا تعدى وخالف؟ تعدى وخالف. هو أيضا بالخيار، إن شاء قال: كم بعت بضاعتي؟ بعتها بألف. إن شاء قال: ما جئت به من تجارة ولا شراء فهو لك، ورد علي الألف حق. وإن شاء غض النظر وقال: طيب ما في مانع، اللي جبته مقبول، وقبل ما جاءه به. يبقى صاحب البضاعة الذي أبضع الشخص لأن يشتري له سلعة معينة فخالف واشترى سلعة أخرى، يكون هو بالخيار. إن شاء قبلها وصرفها لنفسه، وإن شاء تركها بيده وألزمه بقيمة ما أبضع معه وترك له ما اشتراه. والجامع بينها وبين ما قبلها هو خيار صاحب المال في حالة تعدي غيره الذي تعاقد معه. وبالله تعالى التوفيق.